الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار. ما تقلب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، روى الشيخان بسنديهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حلاوة الإيمان عباد الله أم حلاوة المولد؟ وما وصل إليه المسلمون من التردي والإهانة والرضا بالخنوع والخضوع وبيع الدين شكلا وموضوعا، والتنازل عن ثوابته والزهد في أساسه والخوف منه. حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة هي عبارة عن انشراح الصدر للإسلام، أن ينشرح الصدر له ويقبض من غيره ويرفض غيره. انشراح الصدر للإسلام، التلذذ بالطاعة، أن يتلذذ المرء بالطاعة، أن يتحمل المشاق والصعاب في سبيل مرضاة الله. كل هذا من دلالات حلاوة الإيمان. والحلاوة ضد المرارة، فنحن لا نشعر بحلاوة الإيمان ولا بمرارة العصيان، لا نشعر بحلاوة الإيمان ولا بمرارة العصيان، نعصي الله وكأننا نأكل ألذ الفاكهة وأحلى الحلوى، لأننا فقدنا حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة، ولكنه ذكر أسبابا أخرى لتحصيل حلاوة الإيمان ففاقت الثلاثة وفاقت العشرة. حديث الثلاثة هذا هو الأصل في الموضوع، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما حتى لو كان نفسه، مما سواهما، مما سوى الله والرسول، مما سواهما من مال، من زوجة، من أولاد، من سلطة، من ملك، من نفس، أحب إليه مما سواهما. أمثلة كثيرة، لكن اخترت أمثلة من الصبية. لماذا؟ لعل شبابنا يقتدي بهم، ولعل رجالنا يستحيوا منهم، رجالنا وشيوخنا، لأن احنا كناس كبيرة في السن لما نجد التزاما عند الشباب والحمية للدين والجهاد صحيح، حتى الجهاد الصحيح مش المعوج يقول لك شوية عيال. فنرجع إلى العيال الأوائل، فوجدت عند البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف، الحديث مشهور وسمعته مرارا وتكرارا، يقول عبد الرحمن رضي الله عنه: بين أنا في الصف يوم بدر واقف في الصف بقاتل، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين حديثة أسنانهما، سنهم صغير، من الأنصار، من الأنصار. غمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إلى أبي جهل؟ هتعرف به يا ابني؟ أبو جهل ده فين وانت فين؟ ده لو عطس هيطيرك. أبو جهل فرعون الأمة، انت بتدور عليه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فغمزني الآخر وقال مثله، فما لبست أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، حرك ومضطرب وعمال، فقلت: هذا صاحبكما. فابتدرا بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما: أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في سيفيهما وقال صلى الله عليه وسلم: حاولوا يا أخواننا بارك الله فيكم، أي فسحة قدامكم اشغلوها، أي فسحة اشغلوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح، ومعاذ الآخر اسمه معاذ ابن عفراء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر البطلين، كلاهما اشترك في قتله، ولكن اللي كان أسرع والأسبق سيف معاذ ابن عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح الأعرج المعذور بعذر بعرجه يصمم على القتال والمشاركة في الجهاد ليطق في الجنة برجله العرجاء، ولكن الله يصححها له. أبطال أنجبوا أشبالا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. صبيان. والله يا أخواني أنا بقعد أتخيل أبا جهل وبتخيل المعاذين، يعني هو كان واقف كده ويضربوا فيه بالسيوف، مش معقول. الرواية ما ذكرت شيء إن واحد يده اتقطعت انجرح، والضرب بالسيف غير الضرب بالرصاص. السيف طبعا بيتحرك ويلوح يمين وشمال، طب ازاي يضربه؟ بيضربه في اتجاه واحد ولا كل واحد بيضرب من ناحية؟ وابو جهل انا عمال اتخيله بالغطرسة والكبرياء ويقول له نرجع، قريش تقول له نرجع، خلاص القافلة سلمت ومالنا رجع مكة، طب نرجع. عمال اتخيله وهو نفش ريشه ولا لازم نقضي على محمد واصحابه ونشرب خمره والنساء تغني وترقص ونبتهل والعرب تسمع ونأدب المسلمين. عمال اتخيله وسيوف الغلامين ده، انا مش انا مش قادر اتخيل ان الواحد فيهم يقدر يشيل السيف. ده السيف ده مصيبه. طب كانوا بيضربوه بايه؟ قال بسيفيهما. الروايه قالت بسيفيهما. السيف تقيل اصلا، ويشيلوا السيف ازاي ويضربوا الطاغوت ده ويضربوا هذا الفرعون وهم اللي ينزلوه الارض؟ الكفر هش يا عباد الله، والاسلام قوي مهما حدث، مهما حدث، وان كان الذي يحركه صبيه انه قوي. واي عرش من عروش الطواغيط ستسقط مهما كانت، ولا ابو جهل ولا ميت ابي جهل، صبيان يقضيان عليه. وتقول الات الحرب بتاعته، درعه، سيفه، سهمه، كل الادوات الحرب اللي كان لابسها ابو جهل، الرسول يديها لمعاذ بن عمرو بن الجموح، خد سلب هذا القتيل كل محتوياته الشخصيه، خدها. وتخيل الغلامين من الانصار، حق لهم ان يكونوا من الانصار، نصروا الله ورسوله. وبعدين ايه الهم اللي عندهم؟ ابو جهل بيشتم الرسول، هم ما شافوش ابو جهل، ما سافروش مكه، ما نزلوش مكه، هم ولاد الانصار، اتولدوا في المدينه، عاشوا في المدينه، في معلومات جت لهم، في حد بيتكلم في المدينه، في حد بيقول ان في واحد اسمه ابو جهل بيشتم النبي، والله العظيم لن ادبه ومش هنضربه عشان يبطل يشتم، ده احنا هنقضي عليه الى الابد، لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل. الاصل ان الغلمان والصبيان يشوفوا لهم حاجه يلعبوا بيها، انما يخشوا في معركه ومعركه طب يدوروا على الصبيه زيهم، يقول فين المجاهدين من الصبيه نتقاتل معاهم، زي ما بيعملوا مصارعه للمستويات والاوزان، يقولوا هاتوا لنا، هاتوا لنا اولاد المشركين نقاتل اولاد المشركين. لا، عاوزين اكبر راس. فين راس ابي جهل؟ فعلا الله ورسوله احب اليه مما سواهما، يقول لن يفارق سوادي سواده، ينا يا هو حتى يموت الاعجل، ان كنت انا الاعجل موتا اموت، بس ما اسمعش من النبي بيسب. افرض ابو جهل قتلني وماله، يقتلني، بس يبقى عملت اللي عليا، هزيته، وقفت قدامه، لوحته بسيفي، ضربته حتى في رجله، عملت اي شيء، ولكن الضربات كانت في مقتل. الصنف الثاني ان يحب المرء لا يحبه الا لله، وهذا عدم وقليل ما هم موجود، والحمد لله موجود ناس تحب لله في الله. وانا والله، وانا والله جنيت ثمار هذا الحب من اشخاص احبوا في الله ولله، احبوا في الله ولله، انا شخصيا زقت هذا ولله الحمد. يحب المرء لا يحبه الا لله فقط، فقط هذا يذوق بهذا الحب حلاوه الايمان. وأحسن ناس وجدتهم، هم طبعا موجود لهم أمثلة بس بتقل يوما بعد يوم، لكن كانوا كثرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أحسن مثال يضرب في هذا الباب الأنصار. من درجة الحب لله وفي الله ناس ما لهمش علاقة بهم إلا رابطة الإسلام فقط، يقسموا معهم الدور، ويقسموا معهم الأموال، ويقسموا معهم حتى النساء، حتى النساء. هل ماتت الغيرة عند الأنصار؟ لا، الغيرة موجودة والرجولة موجودة، لكن الضرورة أيضا موجودة. إخواننا دول سابوا كل شيء لله وفي الله، لازم نوسيهم، بل هم شذوذ ياخدوا دورنا. إحنا بقى ما شاء الله، وإحنا بالذات أهل مصر فينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا بنتقاتل على موضع لبنة. موضع لبنة يعني نص طوبة، وناس اتقتلت وراحت المقابر والقتلة راحوا السجون على نص طوبة. الحديث ده فينا إحنا بالذات ومش وقته، لكن فينا. شوف الأنصار، نص الدار لأخي من المهاجرين، نص الأرض، نص النخل، نص النساء، إيه ده؟ ومقابل إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصنف الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وجدت خمسة منهم في حديث واحد، والحديث مشهور ومعروف وسمعته وقرأته مئات المرات، وهو عند مسلم وغيره من حديث صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ملك في من كان قبلكم كان له ساحر، ساحر، فلما كبر سنه قال للملك كبر سني ادفع إلي غلاما أعلمه السحر. إيه علاقة الملك بالساحر؟ بامتداد السحر. ملك ساحر هيورث السحر، ملك ساحر يورث السحر. ألا يعني بطانة الملوك صحرة، بطانة الملوك ناس مش على الخط المستقيم، خلي بالنا من هذا. فبيقول له أنا كبر سني هموت، ابعت لي غلام علمه السحر عشان هتحتاجه، انت كملك هتحتاجه، انما كخليفه، انما كامير للمسلمين مش محتاج السحر، ده بيقتل السحر اصلا. محتاج السحر في ايه؟ ده السحر كفره. الشاهد ادفع الي غلاما اعلمه السحر، دفع اليه غلام. الغلام كان ذكيا، فطر على الاسلام ولم تدنس فطرته، كان إذا مر إلى الساحر، إذا أتى الساحر مر براهب، راهب يعني عالم في هذا الزمان، راهب يعني صاحب كتاب، راهب يعني صاحب عبادة، راهب هو ذا العالم في هذا الوقت، مر براهب فجلس إليه فسمع منه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الساحر، يعني يعمل جدول خمس ست حصص عند الراهب، الحصة الأخيرة عند الساحر، يروح متأخر يضربه الساحر. أخرت ليه؟ وانت عاوز هتستفيد منه ايه؟ هعلمه السحر ليه؟ عشان يقف جنب الملك، الملك هيعوزه، هيعوز. طب وانت قلبك على الملك ليه؟ لأن الباطل مش عاوز يطقطق رأسه أبدا، عاوز يفضل نافش ريشه، وده عاطفة وحب عند أهله. أعلمه نورثه السحر، نورثه نصرة الكفر. فشكى الراهب قال له كل ما روح للساحر يضربني، اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ قال له إذا حبسك الساحر فقل حبسني أهلي، يعني لو أهلك شتموك أو هنوك قل حبسني الساحر، ولو جيت عند الساحر متأخر قل حبسني أهلي. عبال ما طلعت متأخر، يعني احذف حصص الراهب من الجدول، ما تقولش إن أنا كنت عند راهب على حق. ويخبئه الراهب هذا، فظل الراهب الغلام على هذا يتردد بين هذا وذاك هذا وذاك، حتى طبعا ما فيش حد بيقول له مين الصح وغلام. ففي يوم ما وجد دب حبست الناس، دب ايا كانت الدب، اسد، حاجه مفترسه واقفه على مدخل القريه حبس الناس، محدش قادر يطلع شغله ولا يروح مصالحه، فقال اليوم أعرف أمر الساحر حق أم أمر الراهب، مين الصح فيهم، مين أقربهم إلى الله، النهاردة أعرف كده. وأخذ حجرا ورمى الدبة، بس قبل ما يرمي الدبة قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدبة، كأنه عنده ميل عاطفي وإيماني إن هذا الراهب أحسن، هذا الساحر رجل خبيث رجل شر، أنا بسمع من هذا خيرا. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدبة، ورمى الدبة قتلت الدبة. خرج الناس لمصالحهم، ظهرت أول كرامة للغلام في هذه البلدة أو في هذه الدولة أيا كان، أول كرامة له، ذاع أمره وانتشر وبدأ الناس يترددوا عليه. يبرئ الأكمة الذي ولد أعمى، يسمي الله ويمشي إيده عليه الولد يفتح، يبرئ الأكمة والأبرص يمشي إيده عليه يزول البرص، انتشر وذاع صيته، كل هذا وفي صمت. كان للملك أي واحد من الحاشية أمين سر الملك مثلا جليسه مستودع أسراره دايما يقعد معه، عمي أصيب بالعمى زي الناس، أي مريض يخفن بينزل من برجه، رئيس ينزل من برجه، وزير ينزل من برجه، مليونير ينزل من برجه، مريض فعاوز يخف. فقال للغلام كل ما هنا لك، جاب له بقى تحف وهدايا وأموال، كل ده لك بس اشفيني. الرجل مشرك أصلا وثني، اشفيني. قال له أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، أسلم وأؤمن وأنا أدعي لك ربنا يشفيك. الرجل آمن، جليس الملك آمن، محتاج الشفاء محتاج الراحة، فآمن فدعا له الغلام فقبلت دعوته وقبلت شفاعته وبرئ جليس الملك وفتح وبقى يشوف الملك. فهو جالس في يوم عنده قال من رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ألك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. كده ده بيركن بقى، ده في خلية ظهر ده، ربي وربك الله، عذبوه عشان نشوف مين اللي وراه ومين اللي قال له ان فيه اله غيره غير الملك، مين اللي قال له دي ومين اللي بيلعب في دماغه، عذبوه. الزبانية استلموه. الراهب لما الغلام قتل الدبة سمع زي الناس ما سمعت وعرف ان الدبة قتلت والناس خرجت، قال له أي بني إنك اليوم أفضل مني، أنت تلميذ بس بيت أحسن من الشيخ والعالم، كبرت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يختص برحمته من يشاء، كبرت قبل أوانك، إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، هتيجي عليك أيام سوداء فلا تدل علي، أنا يا ابني سن كبير وعضل ضعيف، لو حد عذبك ما تقولش علي، ما تجيبش سيرتي، ما استحملش. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. أول واحد وقع في الفخ جليس الملك، عذبوه لحد ما دل على الخلية، يعرف مين في الخلية؟ ما يعرفش إلا الغلام، هو ده اللي دعا الله سبحانه وتعالى له فرد الله عليه بصره. مين اللي ورا الموضوع؟ الغلام. جابوا الغلام الملك يبص الغلام، إيه ده؟ إحنا هنعيل؟ هنعين هو ده بقى ده رئيس الخلية. اهدى تعال خد، مين اللي علمك ومين اللي قالك ومين اللي وداك ومين اللي جابك؟ عذبوه، شوف ايه اللي وراه، عذبوه. طبعا مش هستحمل على طول. الراهب، الراهب اللي قال لي، قال لك ايه؟ قال لي ان فيه رب، فيه اله يدير الكون، له الامر من قبل ومن بعد، مش انت. طيب هاتوا الراهب. جيء بالراهب، الراهب اقول له بقى مين اللي دلك؟ لا، ما هو معروف كده، ده راهب يعني عالم، يعني ما هو العالم ده خلاص هو اللي على راس الهرم، حدش وراه بقى تاني، هو ده اللي بيعلم بقى. فما سألوش السؤال مين اللي دلك، انما سؤال مباشر، ارجع عن دينك. الله ده عارف ان له دين. ايوه نعم، له دين غير الدين اللي عليه الملك. ارجع عن دينك. قال لا مش هرجع. هاتوا المنشار. جابوا المنشار حطوه في نص راسه. انشر يا جدع، نشروه، سقط شقاه، نص النحاس نص خلاص. راح الراهب، راح الراهب. هاتوا جليس الملك. ارجع عن دينك. لا لن ارجع عنه. انشروا، نشروا. جيء بالصبي غلام. ارجع عن دينك. لا، ما قالوش انشروه بقى، يعني الراجل يعني حاسس ان هو يعني مش مقامه، ايه وده هيقعد ينشر في عيل صغير؟ شو خذوه، اذهبوا به الى جبل، فعلوا به الجبل، ثم اقذفوه، يموتوا خلاص من فوق الجبل ورموه. تعالى أخذه الزبانية وصعدوا به الجبل، فقال الغلام اللهم اكفينيهم بما شئت، خلصنا منهم بما شئت. فرجف الجبل، الجبل يهتز لغلام، لغلام اهتز الجبل ويفرفر الزبانية بس. طب هم كلهم على الجبل، طب لما الجبل يهتز كلهم يقعوا ويموتوا؟ لا، اللي يقع الزبانية والغلام ما يقعش. سبحان ربي العظيم، ازاي؟ والله العظيم لا يمكن ان يتخيلها عقل، كيف الجبل يهتز بالمجموعة اللي عليه؟ اكيد طبعا واحد ماسكه من الدراع ده، واحد ماسكه من الدراع ده، واحد ماسكه من هنا، والتاني بيزقه فيه من ورا، عايزين يخلصوا منه باي شكل بقى، مش ممكن هيسيبوه كده ماشي براحته يعني، محوطينه. يهتز الجبل ويفرفط الزبانية والغلام يرجع لوحده. طب اهرب يا ابني، ما تشوف لك اي بلد تروحها، سيح في ارض الله، امشي من هنا. لا، لازم اروح. ويانا يا هو يا ادي رسالتي يا ماليش حق في الوجود، لازم اروح له. ما تهرب، ربنا نجاك. ايه مش انت قلت اللهم اكفينيهم بما شئت وربنا كفاك، وهز الجبل وماتوا، امشي بقى، سيح في ارض الله. لا روح للملك، رايح للمدبر، مع دي قرار اعدام، قرار اللي فات ده قرار اعدام، خذوه اعدموه رميا من فوق الجبل، قرار اعدام لاول مره. ما يهموش قرارات الاعدام. راح للملك، الملك شافه صعق، انت بميت روح ولا ايه الحكايه؟ ماذا فعل اصحابك؟ قال كفنيهم الله، عاوز يسمعوا الكلمه اللي بتغيظه برضه، كفنيهم الله، يعني انت عامل نفسك اله ودرت جلسك، انا بقى الهي مش مبين رجالا حولي وبينصرني ازاي؟ فكر انت بقى. كفنيهم الله عشان يفوق ابدا، زبانية ثانيين، صف ثاني، خدوه في قرقور، قرقور يعني سفينة صغيرة، مركب صغير، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في البحر. وانت أيها الملك زعلان من دين الغلام ليه؟ ثم تسيبه على دينه، هو بينزعك على الكرسي، هو عاوز منك الملك، ما تسيبه على دينه. لا، هو دينه غلبك في ايه؟ لا، لأن الباطل والحق ما يعرفوش يتنفسوا في مكان واحد أبدا، لازم واحد فيهم ينفخ الثاني، يا الباطل ينفخ الحق عشان يمشيه، يا الحق ينفخ الباطل عشان يطرده. إنما يعيشوا في مكان واحد ويتنفسوا، سنة ربنا مش كده أبدا، ولازم نفهم دي عباد الله. ذهبوا به في وسط البحر انقلب القرقور. برضو تتخيلها زي لا يمكن عقلك يتخيل السفينة المركب الصغيرة تقلب. طب ما لما تقلب تقلب بهم كلهم وكلهم يغرقوا، يا ترى اتقلب غرق دول واتعدل وخد الواد من وسط المية، سبحان ربي العظيم، تيجي ازاي برضو؟ يعني انقلب القرقور فغرق الزبانية ورجع الغلام، رجع للملك. ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله، فوق بقى مش عاوز يفوق. قال أقول لك انت عمرك ما هتقتلني إلا ما تفعل ما أمرك. انظر إلى قوة الحق وصوته العالي، غلام عين بلغتنا يقول للملك تفعل اللي أمرك به، والملك موافق. ونزل تحت مستوى العين قال له ايه يا عم اعمل ايه؟ قال له تجمع الناس في صعيد واحد، تلم البلد عشان فضيحتك تبقى بجلاجل، يا اما ترجع للحق. تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على الجذع وتاخذ سهما من كنانتي، من كنانتي، عايز سهام تاخد واحد منهم وتسمي وتقول بسم الله رب الغلام وتنشن علي وترميني، لو عملت كده هتقتلني. الولد صدر له قرارين إعدام فشلوا. هو اللي بيرسم خطة الإعدام للملك. لماذا؟ لأنه هيأدي رسالة، هيوصل للهدف، هيجمع الناس ويعرف الناس اللي احنا مش عارفين نعرفه ابدا. لا خطب على منابر ولا الف كتب ولا ادى محاضرات ولا عمل اي شيء من هذا، وجمع الناس عشان الملك بنفسه هو اللي يقول ان فيه رب افضل مني واحسن مني واقوى مني، هو رب الغلام وانا رب هش فاشل، تقمصت شيئا ليس من شأني، تجاوزت حدي، أنا بشر بشر. هو ده مقصود الغلام، حتى لو كان فيها قرار الإعدام، حتى لو فاز هو اللي يشكل خطة الإعدام. وفعلا الملك سمع الكلام. اسأل نفسك ليه، ليه كلام عيل يمشي على ملك؟ لأن الملك منغاض بيغلي، حاسس إن البساط هينسحب، فشيطانه قال له نفذ الخطة، لما الولد ده يموت هترتاح والملك هيستمر. ها هيهات هيهات، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لكن طبعا في الملك يسمع كلام الولد، طب فين الحاشيه؟ حتى لو الحاشيه قالوا له 100 راس هينفذ راي الغلام. ليه؟ لان الحاشيه مش غيظه في حاجه، الواد ده هو اللي غيظه، الواد ده هو رمز الحق، هو اللي غيظه. كنا عاوزين نعلمه السحر، اتعلم حاجة تانية خالص. الولد ده كنا عاوزين نشكله، ما تشكلش ما تشكلش، ما هو ده الولد ده اللي انا دفعته للساحر يعلمه السحر، الولد ما تعلمش السحر. وبعدين قضينا على اللي علموه، وهو ده اللي هيقعد لنا، كما قال تعالى لموسى يأخذه عدو لي وعدو له، وهو لسه في اللفة حتة لحمة، وربنا بيقول عليها عدو له، يأخذه عدو لي أي فرعون وعدو له أي لموسى، حتة لحمة يعادي فرعون. أيوة هو الولد ده اللي غيظني، فجمع الناس في صعيد واحد، في صعيد يعني في أرض بردة، أرض بردة لا في شجر ولا دبات ولا كله باين، وصلبوا على جذع نخلة أو شجرة، وجاب سهم من الكنانة بتاعته وحطه في القوس ونشن عليه وقال بسم الله رب الغلام، وقام ضربه، وقع السهم في صدغه، في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات ولقي ربه. الغلام ده كان يخطر في باله ان الرسول هيجيب سيرته، الغلام ده كان في باله ان هيبقى في حديث الرسول يتكلم عنه والأئمة يروه ويحطوه في كتب الحديث ويتكلموا عنه والقرآن يتكلم عن الذين تبعوه وآمنوا بسببه، كل ده كان في دماغه؟ أبدا والله، والله ما كان في باله أن الرسول هيتكلم عنه ولا القرآن هيتكلم عنه ولا في دماغه أنه هيتقال في أحاديث ولا في دماغه أنه هيتقال في خطب ولا ألف كتب ولا الدم حضرات ولا عمل أي شيء. إيه اللي حصل؟ كل الناس قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، إدهم محاضرات أبدا، خطب فيهم ما خطبش، ما عملش حاجة، إنما هز الطاغوت وجعل الطاغوت يتلفظ وينكر أنه رب وأن هناك رب لهذا الكون وإله عظيم أولى بالعبادة. فلما ذكر اسمه تحقق مراد الملك، والله يكره الملك، ولكن لما ذكر اسم الملك الملوك حقق المراد وقتل الغلام. لكن حصل ما كان يحبه الغلام، أحسن داعية عمل اللي الآلاف ما عرفوش يعملوه بل الملايين ما عرفوش يعملوه، آمنا بالله رب الغلام، شاق الملك وازداد غيظا وازداد حماقة، فأمر بالأخاديد فخدت في أفواه السكك على نواصي الشوارع ومداخل الطرق ومداخل الحواري، حفروا حفر الزبانية بقى وحطوا خشب حطوا فحم حطوا اللي حطوه وولعوا النار. يقول لهم بقى هاتوا الناس، هاتوا أهالي البلد ده، اللي ما يرجعش عن دينه ارموه في الحفرة دي، هاتوا ارمي بقى، طلع الشارع ده على الحفرة اللي على نصية الشارع، ترجع عن دينك؟ يقول لها مش راجع، ارمي. يروح الناس، يروح الناس، تروح البلد، تروح البلد، بس أنا ما روح، أنا ما روح شيء، احرقوهم انشروهم، بس أنا لا، لازم أفضل. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، سورة البرود، بطل هذه الملحمة إنه الغلام. جاءت امرأة من المؤمنين من المؤمنات معها صبي، النار موجودة والحفرة موجودة، وبصت للنار ومعها ابنها، نفسها تربيه تفرح بيه، اللي الأمان اللي عندنا، فعمالة تتردد، أرمي نفسي ولا أرجع عن ديني عشان أربي الولد، الصبي اللي معايا ده عاوز يتربى، الصبي اللي معايا ده عاوز أفرح بيه، ده الحفرة هي ولو اترميت مش هفرح بيه. فإذا بالصبي يقول لها قعي يا أمه ولا تقعسي فإنك على الحق، اوعي تغيري دينك، هيرموكي يرموكي هي وابنها. يلا بقى معنا كام؟ خمسة في الحديث. عرض عليهم الكفر بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان، ممنوع، لا نقذف في النار، نقذف في النار، إنما حلاوة الإيمان لا، طعمها لا يمكن أن ينسى، لا يمكن أن ينسى، نار نار نار، نار الدنيا أهون من الآخرة. يبقى عندنا الراهب، وده رمز العلم، الراهب رمز العلم والعلماء. جليس الملك رمز الملك والسلطة، وعندنا الغلام، وعندنا المرأة المؤمنة، وعندنا الصبي. الخمسة كرهوا أن يعودوا في الكفر بعد إذ نجاهم الله منه، ولكن أحبوا أن يلقوا في النار. سبق هؤلاء الخمسة سحرة فرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ليست موجودة في هذا الحديث فقط، وإنما فيه ثلاثة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أيضا: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضي بالله ربا، الرضا بالله يا أخواني ليس كلمة قال. قال عز اسمه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إي وربي، حزب الله هم المفلحون. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان، وما كتبه الله لا يمحوه أحد أبدا، ما يبدل القول لدي أبدا، ما قال الله قولا ولا كتب شيئا عدل. كتب في قلوبهم الإيمان، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب لا يمحى منها الشيء أبدا خلاص، لأنه كتب بعلم أزلي. فمن كتب الله في قلبه الإيمان وجد حلاوته، وهذا بسبب الولاء في الله والبراء لله. أن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبمحمد الرسول، رضي بالإسلام دينا عشان تجد حلاوة الإسلام ومرارة المعصية. يا أخوانا مفيش مرارة للمعصية إلا ما رحم ربي. المرأة تلبس أحدث حاجة وتمشي في الشارع كاسية عارية، كل شيء فيها عريان، وتزعم أنها كسبت نفسها. هل تخرج وتدخل بتحس أن هي عملت حاجة غلط؟ أبدا، بل بالعكس، ده لو مشيت في الشارع فاضي المشوار ده متفتيبش. لو راحت وجات يعني محدش شافها، المشوار ده مش نافع. تنقي سوق، تنقي زحمة، تفتعل مشوارا عشان الكل يشوفها. إذن الموجود دلوقتي حلاوة المعصية، المعصية بقت حلوة، والإيمان بقى مر لأنه تبعات وله تكاليف وله ضريبة بتدفع. فإحنا مش عاوزين ندفع ضريبة الإيمان، فعلشان كده مش حاسين بطعم الإيمان. رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. يبقى عندنا كده ستة توجد بهن حلاوة الإيمان. توجد حلاوة الإيمان أيضا بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن المؤمنين إيمانا، أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. اللي على خلق حسن وجد حلاوة الإيمان، عنده حلاوة الإيمان، يشعر بحلاوة الإيمان. أحسن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخيركم خيركم لنسائهم. المرأة تجد حلاوة الإيمان بأداء حق زوجها. أتى معاذ بن جبل الشام فوجدهم بيسجدوا للأساقفة والقساوسة، ده النصارى يعني، واليهود بتسجد للأحبار والرهبان. فقال لهم: بتعملوا كده ليه؟ قالوا له: تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما نيجي نحيي الأنبياء نسجد لهم، هم اللي بيقولوا كده. فمعاذ بينه وبين نفسه قال: رسول الله أحق بهذا. لما أرجع المدينة، هو في الشام، لما أرجع هسجد للنبي، هو أحق بقى، طالما دي تحية الأنبياء هبقى أسجد للنبي. فلما فعل ذلك قال له: ما إيه يا معاذ تعملوا ده؟ قال: عملتهم كذا، فأنت أولى يا رسول الله. قال: إنهم كذبوا على أنبيائهم وحرفوا كتابهم. لا، الأنبياء بتوعهم ما كانوش بيحيوا بهذه الصورة، كانوا بيحيوا برضو بالسلام. كذبوا على أنبيائهم وحرفوا كتابهم. لا، دي مش صحيح الأنبياء ولا حد. وبعدين قال سيدنا معاذ: لو كنت أميرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. ولا تذوق امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو طلبها وهي على ظهر قتب. تؤدي حقه تقوم تذوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يا أخواني تحصل بأشياء كثيرة، الجهاد في سبيل الله، ومش الجهاد بس يعني تشيل المدفع ولا البندقية وتجهد وخلاص، لا، ده الجهاد باب واسع واسع، أوسع ما تتخيل، أوسع مما تتخيل الجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، سورة الحجرات، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جهاد الكلمة، جهاد القلم، جهاد التواجد بالشحن واللحن، بتجاهد من غير ما تعمل أي حاجة. عارف حضورك صلاة الجماعة جهاد في سبيل الله وحماية للمساجد من الخراب. مساجد بتخرب يوم بعد يوم، ليه؟ لأن الناس انفضت منها فبتخرب المساجد. فبجاهد إزاي؟ تحضر الجماعة، تكفر سواد المسلمين، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني كثروا سواد المسلمين، احضر الجماعة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم، ده جهاد بشحمك ولحمك كده توجد في الصف، دي جهاد. جهاد الكلمة، جهاد الزنادقة، جهاد المشككين في الإسلام، كل ده جهاد. جهاد القلم وجهاد السيف أحد أنواع الجهاد. يبقى من جاهد في سبيل الله وجد حلاوة الإيمان. الحفاظ على الصلاة يجعلك تشعر بحلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي النساء والطيب، النساء والطيب بيحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عفة وريحة حلوة، وإيه كمان؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام، مرتاحش إلا ما أخد جنب من الناس وصلي لوحدي صلاة النوافل يعني، أو تقام الصلاة، والحديث مشهور: أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. اليوم الغم والعطلة في الصلاة، القعدة في المسجد بالدقيقة، إيه يا عم؟ المساجد كلها قامت بقالنا 10 دقايق قاعدين استنوا الإمام هيجي، زمن يجي أي حد يصلي. وبالنسبة أي حد يصلي، الإمام مش موجود، ففي تعليمات في إحدى المصانع أو الشركات يصلي المؤذن، مش أي حد، مش يقوم القم أقرأهم، لا، ما كانش الإمام يبدأ المؤذن، المؤذن صلى، صلى بهم العصر على ما أذكر، أو الأخ كان بيحكي لي، فقام إيه قرأ سورة العصر، لا يبقى مش العصر، لا قرأ صلاة جهرية، قرأ سورة العصر، عفوا يعني قرأ سورة العصر، فبدل ما يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. الله أكبر، ما لحقش إيه، هم ردوا بس إيه، كان ركع، رفع رأسه من الركوع وأرى الآيتان يعني شان يصحح إيه سورة العصر، وقام راكع، واللي مش عاجبه مكحل. هو دي الصلاة، هي دي الصلاة. إذن حلاوة الإيمان يا عباد الله، وصلاة الجماعة، والتواجد في المسجد، وعمارة المساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فأصبح ما في ذكر الله، وخصوصا الفجر، انظر إلى الفجر وانظر لمساجد المسلمين، وانظر للي سهرانين واللي نايمين واللي واللي، ألا تريد أن تجاهد؟ تقوم تصلي؟ تقوم تصلي؟ إذن حلاوة الإيمان كثيرة وكثيرة جدا. تدبر القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، تجد حلاوة الإيمان يعني. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يبقى تحصل حلاوة الإيمان بإيه؟ تحب للناس اللي بتحبه لنفسك، تحب للناس اللي بتحبه لنفسك. عباد الله لا أطيل عليكم، نظرا لأننا فقدنا حلاوة الإيمان، دورنا على حلاوة ندقها فلقينا حلاوة المولى، ويا لها من حسرة وخيبة وندامة وخزي وعار، وعملناها موسم، وعملناها طاعة وصلة رحم، وكل سنة وانتم طيبين، والزوجة والأم اللي ابنها ما جابلهاش تبقى زعلانة منه، والأخت اللي أخوها ما جابلهاش تبقى زعلانة منه، ويبقى دي قطيعة رحم، واللي طبعا وده يبقى حلو وبيصل الرحم، رحم ايه بتاع ايه؟ صلة الرحم أبلغ من هذا وأحسن من هذا. صلة الرحم ملهاش يوم في السنة ولا يوم في شهر ربيع، صلة الرحم ممتدة. الذين يصلون فعل مضارع يفيد الاستمرار والمتابعة، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صل رحمك بالسؤال عنهم، بمساعدتهم، بمشورتهم، بدعاء، بالدعاء لهم، ادعي لهم، شوف مين فيهم اللي على ضلالة خذ بيده، مين فيهم اللي حاجة فخذ بيده. صلة الرحم مستمرة عباد الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. ربنا من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في دحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.